السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري: باب إذا حاضت، يعني المرأة في شهر ثلاث حيض. في شهر ثلاث حيض، وهذا بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما. أقل الحيض يوم وليلة، وخمسة عشر ويوم وليلة، ثم 13 يوم وليلة يضاف إليها 13، ثم يوم وليلة، ثم يضاف إليها 13، كم يكون المجموع؟ ثم يوم وليلة، يعني 26 وثلاثة أيام 29. يعني على هذا يمكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر واحد. وعند من يقول أقل الحيض ثلاث، كم يكون أقل مدة تصدق فيها أنها حاضت ثلاث حيض؟ أكثر، 32، 3 و3 و3، 9. لأن الأقوال في هذا عند أهل العلم معروفة، عند الحنفية أقله 60 يوما، أقل ما تنقضي به العدة 60 يوما، وسيأتي هذا كله. لكن الترجمة التي عندنا: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما، فتكون ثلاث حيض تخرج بها من العدة في شهر واحد. هذا نادر في النساء، لكن إذا كانت المرأة ثقة يقبل قولها في حيضها، وهذا ما تقبل فيه شهادة النساء. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، يعني في الأمر ممكن، يعني لو قالت حضت ثلاث حيض في 20 يوما لا تصدق، لأنه لا يمكن، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الحمل أو من الحيض، فهي مؤتمنة على ما في رحمها، مؤتمنة على ما في رحمها، ولذلك أرجع الموضوع إليها وقال لا يحل لهن، لأنه لو كان لابد من الشهادة ما أرجع الموضوع إليها. ويذكر عن علي وشريح، ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها، يعني من أهلها يعني من خواصها التي تعرف عادة نسائها، ممن يرضى دينه، يعني الشهادة لابد أن تكون الشاهد ثقة عدل، والمرأة كذلك، ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت لإمكان ذلك كما تقدم. ها؟ هو الأصل الوقوع، لكن في الشأن ها؟ لا ما يمكن، لابد من الإمكان. وين؟ لا، ضابط الإمكان ما اتفق عليه أنه لا يكون الحيض أقل من ذلك ولا يكون الطهر أقل من ذلك. إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها، يعني هذا مما تقبل فيه شهادة النساء، وجاءت بامرأة يعني ما يلزم العدد، جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، لابد من هذا القيد، الذي لا يرضى دينه لا تقبل شهادته، أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء أقراؤها ما كانت، أقراؤها ما كانت يعني عادتها التي جرت عليها، والقرء هو الطهر عند جمع من أهل العلم، بينما يرى آخرون أنه الحيض، والمسألة معروفة مفصلة، الحنابلة يرون الطهر والشافعية يرون الحيض، الشافعية والمالكية يرون الطهر، يرون القرء الطهر، الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية يرونه الطهر. وبه قال إبراهيم النخعي، يعني بقول عطاء قال إبراهيم النخعي اقرأها ما كانت، يعني معتادته. وقال عطاء الحنابلة القرء الحيض، نعم الحنابلة الحيض، والشافعية مع الحنابلة الحنفية، والشافعية ومعهم المالكية أنه الطهر. وقال إبراهيم، وبه قال إبراهيم النخعي وقال عطاء بن أبي رباح الحيض يوم إلى 15، يوم إلى 15. وقال معتمر ابن سليمان التيمي عن أبيه سليمان ابن طرخان التيمي، سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام. القرء هنا ما هو؟ ها؟ نعم، القرء هنا المراد به الطهر، لأنه بعد طهره بخمسة أيام. قال النساء أعلم بذلك، النساء أعلم بذلك، يعني ترى الدم بعد طهرها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. ما معنى هذا؟ ها؟ نعم شو؟ رشدتكم. كان ها؟ كان الحدود هل يمكن؟ شلون حدود؟ يعني ابتداء حيضة جديدة بعد طهرها بخمسة أيام يكون الطهر بين الحيضتين خمسة أيام؟ ها؟ قال النساء أعلم بذلك. اقرأوا يأتي تحرير إن شاء الله. صيغة التمريض لكنه صحيح، والبخاري يعدل عن صيغة الجزم إلى صيغة التمريض لأدنى سبب، لأنه فيه شك في سماع الراوي عن عمر عن علي، ولذلك علقه بصيغة التمريض وإن كان الراجح سماعه منه. علي وشريحي يقبل قوله. شوف هي وإن امرأة، نعم إن امرأة جاءت في، قال باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن. يعني إذا أخبرت بذلك من مفهوم الآية أنها إذا أخبرت هي وهي ثقة يقبل قوله. اقرأ اقرأ. قال رحمه الله تعالى قوله باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض بفتح الياء جمع حيضة، قوله وما يصدق بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة، قوله فيما يمكن من الحيض أي فإذا لم يمكن لم تصدق، قوله كما لو ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في عشرة أيام أو خمسة عشر يوما فإنها لا تصدق لعدم الإمكان. نعم. قوله لقول الله تعالى يشير إلى تفسير الآية المذكورة، وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال بلغنا أن المراد بما خلق في أرحامهن الحمل أو الحيض، فلا يحل لهن يكتمن ذلك لتنقضي العدة، ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له. وروي أيضا بإسناد حسن عن ابن عمر قال لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها. وعن مجاهد لا تقول إني حائض ولست بحائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض، وكذا في الحبل. ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دالة على أنها يجب عليها الإظهار، فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة. نعم، مطابقة الآية للترجمة أن مفهوم الآية أنها إذا ذكرت ذلك وهي ثقة، المسألة المفترض بامرأة ثقة، أنها تصدق، ولو لم تصدق ما يقيل لها ولا يحل لها أن تكتم، لأنه إذا لم تصدق سواء كتمت أو أخبرت ما في فرق إذا لم تصدق. شو؟ هو نادر القوة، أن المرأة حيضة واحد المسألة مفترضة في ثقة، ولا يدعي ذلك إلا غير الثقة، والمسألة مفترضة في ثقة التي تصدق الثقة، وإذا شو ارتيب في أمرها قيل لها أحضري من يشهد لك. نعم. قوله ويذكر عن علي وصله الدارمي كما سيأتي ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا. قوله إن جاءت في رواية كريمة إن امرأة جاءت بكسر النون، قوله ببينة من بطانة أهلها. عرفنا لماذا قال البخاري ويذكر عن علي وشريح، عن علي وشريح، كأن السياق يدل على أنهما قصتان، قصة حصلت لعلي وأخرى لشريح. وسيأتي في السياق ما يدل على أن المسؤول علي وأحال المسألة إلى شريح ليحكم فيها. نعم. قوله ببينة من بطانة أهلها أي خواصها. قال إسماعيل القرني اللواتي يطلعن على أسرارها، تجيب واحدة ما تدري عنها كيف تشهد؟ نعم. قال إسماعيل القاضي ليس المراد أن تشهد النساء أن ذلك وقع، وإنما هو فيما نرى أن يشهدنا أن هذا يكون وقد كان في نسائهن، أن هذا يكون يعني الإمكان، إمكان وقوعه. نعم. قلت وسياق القصة يدفع هذا التأويل. قال الدارمي أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبي قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت حضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح اقضي بينهما، قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال اقضي بينهما، قال إن جاءت ببينة إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي قالون، قال وقالون بلسان الروم أحسنت. فهذا ظاهر في أن المراد جاء تفسير قالون بجيد، قالون تعني جيد بالرومية، وهنا قال له قالون بمعنى أحسنت، هو الإحسان لتجويده للمسألة فهو جيد. نعم. فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها، وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه. وكذا قال عطاء إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق، وإليه الإشارة بقوله أقراؤها، وهو بالمد جمع قرء. أي وإنما أراد إسماعيل من أبي خالد ولا من؟ أو إسماعيل القاضي. نعم، إسماعيل القاضي. إسماعيل القاضي الذي نقل عنه أصل المسألة. نعم. وإنما أراد إسماعيل الذي مر ذكره. نعم. سبق ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك. إسماعيل القاضي هو الثاني منه. والله لا يظهر أن إسماعيل القاضي ونفس القاضي يا شيخ في الحديث إسماعيل بن أبي خالد. لا ما يجي، وهذا في في السند. أنا شفته في قال الدارمي أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر والشعبي. إسماعيل متقدم هذا بن أبي خالد، هو ينتمي إلى مذهب معين أو له مذهب معين؟ ها؟ إسماعيل القاضي هو المالكي. إسماعيل القاضي، القاضي مالك قضينا منه، لكن إسماعيل بن أبي خالد راوي حدث، لأنه شيخ يقول إنما راد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه، يقصد إسماعيل القاضي. إيه ما لا، إسماعيل بن أبي خالد هذا راوية. إيه ما يجي، ما يمكن، وليس له أي دور في القضية إلا الرواية. وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه. وكذا قال عطاء إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق، وإليه الإشارة بقوله أقراؤها، وهو بالمد جمع قرء، أي في زمان العدة ما كانت، أي قبل الطلاق، فلو ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل. وهذا الأثر وصله إذا كانت عادتها 5 أيام، فلما طلقت قالت تغيرت عدتها، صارت يوم إلى يوم أو يومين أقل من ذلك، فلا تصدق، لأنه واضح أنها أخبرت بأقل من عادتها لتخرج من العدة. وهذا أحيانا يتحايل على تقليل العدة وأحيانا العكس. إيه؟ ففي الخلع الخلع ليس بطلاق بدليل أنه قال الطلاق مرتان فإمساكم نعم ثم ذكر الخلع فإن طلقها الطلقة المبينة فالخلع لم يعتبر ولذلك المرجح أن العدة حيضة تستبرأ بحيضة. لو أراد رجل أن يطلق فقال من باب تقصير العدة ادفعي لي مال ولو يسير لأخلعك وأعوضك فيما بعد، يعني تعطيه 100 ريال ليخلعها، ومراده وقصده وهدفه أن يستبرئها بحيضة ولا ينتظر 3 حيض حتى ينكح. قال هذا يعاقب بنقيض ولا تصح العدة بقرآن واحد. وهذا نص على هذا شيخ الإسلام، قال إلا أن يكون الخلع حيلة لتقليل العدة. نعم. صليك. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قوله وبه قال إبراهيم يعني النخعي، أي قال بما قال عطاء. ووصله عبد الرزاق أيضا عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه. أبو معشر نجيح ولا البراء؟ لا نجيح يا شيخ. شديد. وهو يروي عن إبراهيم نجيح بن عبد الرحمن السندي والثاني أبو معشر البراء بالتشديد. نعم. وروى الدارمي أيضا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو 40 ليلة 3 حيض فذكر نحو أثر شريح. وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري وبه يعود على أثر شريح، أو في النسخة تقديم وتأخير، أو لإبراهيم في المسألة قولان. قوله وقال عطاء إلى آخره. وصله الدارمي أيضا بإسناد صحيح قال أقصى الحيض 15 وأدنى الحيض يوم، ورواه الدارقطني بلفظ أدنى وقت الحيض يوم وأكثر الحيض 15. قوله وقال معتمر يعني ابن سليمان التيمي. وهذا الأثر وصله الدارمي أيضا عن محمد بن عيسى عن معتمر. زادت عليه في الواقع أو في الدعوة. إذا ادعت وكانت ثقة في الإمكان يقبل، لكن إذا ادعت الزيادة وهدفها تطويل العدة من أجل أن تستمر النفقة، تستمر السكنى من زوجها، أو هدفها تقصير العدة وقصدها أن تخرج من العدة بأقصر وقت. تردم بعد قرئها يعني الطهر، هذا القول بين الطهر. ما يمكن أن تردم بعد حيضها بخمسة أيام. وين يعني وش رأيك بعد قرئها يعني طهرها ولا حيضها؟ يعني بعد نهاية قرئها العادة من كانت تحيض 3 أيام 4 أيام ثم زادت عليه 5. الآن هذا وقت حيضها لم تنزل حيضة أخر 5 أيام فزاد الطهر خمسة. ولزاد الطهر بعد قرئها يعني بعد حيض. لا قرئ هنا يعني وقت وليس حقيقة. لكن الآن ترى الدم بعد قرئها بعد نزول الحيض عليها أو بعد طهرها من حيضها. واللي يظهر من السياق لأنها ترى الدم بعد قرئها، إذا كان الدم متصل بالدم ما يقال مثل هذا الأسلوب. إذا كان الخمسة أيام متصلة بحيضها المعتاد، كانت حيضتها خمسة أيام وبعد هذا القرء الذي هو الحيض العادي اللي هو خمسة أيام ترى الدم بعده وخمسة أيام أخرى. قال النساء أعلموا بذلك، ما تكلم عليه الحافظ. سم الشيخ يقول الحافظ نجيح بن الرحمن السندي بكسر المهملة وسكون النون المدني أبو معشر. إيه لا المقصود عندنا إيه يقول بالتقريب أبو معشر. مش إدراك أنه ما هو بالبراء وبيرويه عن إبراهيم. أنا أسألك أنت جبت لنا من التقريب ترجمة نجيح إيه؟ ابن عبد الرحمن السندي أبو معشر، لكن ما الذي يدل على أنه المراد هنا يروي عن إبراهيم؟ ذكر في التقريب يذكر حديث قريناه وشيء وين حديث إيه أكل الأمر سهل. الله إليك لا يقال لعاد المسألة كلها للمرأة الثقة، مجرد الطلاق قد يغير في نفسية المرأة شيء مما يؤدي إلى تفريج المرأة. هذا نادر إيش أنها تدعي ويصح. أصلي أنها يعني مجرد الطلاق يغير في نفسيتها، ما قد فعلا يغير يعني حقيقة يغير في ثقتها. لا يغير في إيه في زيادة الدم أو نقص، وغالب زيادة أو نقص. هذه الأمور اللي تحدث إرباك عند المرأة قد تغير. سم قرينا الحديث لا هو إذا كانت المسألة مرة تقال من باب الطرفة أو من باب التفنن في التعبير هذا ما في ما يمنع، لكن إذا كان كل ما قيل له قالوا كي ولا ما قيل له كذا قال شلك ها. المهم أو مثل ما يقولون thank you ما أدري وش، ناس ما يتكلمون إلا بهذا من الفتنة. هذه فتنة، وهذا من باب اقتداء المغلوب بالغالب، بدنا نقلده في كل شيء حتى فيما لا مدح فيه. لكن اللي يقولها كلمة عابرة مرة في السنة أو في كذا من باب التفنن ومن باب تنشيط السامع ليسأل ما معنى هذه، هذا يختلف. نعم ها نعم إيه؟ لا والعلماء يختلفون في وجود الكلمات الأعجمية في القرآن، ها في القرآن يختلفون فيه بعد إجماعهم على نفي التراكيب الأعجمية الجمل وإجماعهم على وجود الأعلام العجمية. نعم نقرأ الشرح شيخ. الشرح شرح الشيخ الحافظ على الحديث على الحديث. سم الحديث قريناه شيخ ها الحديث قريناه شيخ متى الصفرة والكدرة؟ لا باقي شرح الشيخ. أنت ما كملت كلام؟ لا باقي الحديث الثاني. إيه لا أنا ما شفت، أنا قضينا من الحديث الأول ظنيت أن انتهينا من الباب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء الحنفي نسبة لبني حنيفة وليس مذهبه مذهب أبي حنيفة. قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض. والاستحاضة غير الحيض، الاستحاضة غير الحيض، حيث يخرج من عرق في قعر الرحم، والاستحاضة في أدنى الرحم، والفرق بينهما أن دم الحيض كما جاءت صفته أسود يعرف له رائحة، ودم الاستحاضة أحمر عادي. نعم. والاستحاضة من نوع دم الفساد اللي يسمونه نزيف. قالت إني أستحاض فلا أطهر، يعني تمكث السنة والسنتين. وفي المستحاضات من استحيضت 7 سنين فأدع الصلاة المدة الطويلة؟ فقال لا، يعني ليس ذلك بالحيض، إن ذلك عرق نزيف، عرق ينفجر ويستمر من الدم، ولكن دع الصلاة أيام قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني العادة عادتك. فالمستحاضة إن كانت مميزة لقيته عندي. ها؟ تعمل بالتمييز. لقيت هذا الشيخ الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول أن ممن روى عن أبي نجيح، أبي معشر نجيح عبد الرزاق. خلاص أنت. وهالشيخ جاب بس نعد ما أدري نلقاه ولا ما نلقاه. مش الكتاب؟ خلاصة تأديب الكمال. خلاصة. ترى فيها لفتات وتنبيهات لا توجد عند الحافظ ولا عند غيره، مع أن المؤلف مجهول خزرجي ما له ترجمة. ها؟ هو ابن القيم لما قال والإمام البخاري أبعد خلق الله عن التدليس في ترجمة الزهلي من الخلاصة قال خرج له الإمام البخاري ويدلسه. لماذا يدلسه؟ كيف يدلسه؟ يبهمه ما يدلسه ولا يبهمه، يذكر ثلاثي لكن ما في مرة من المرات نسبه إلى أبيه وجده معا، إما أن ينسبه إلى جده أو إلى أبيه ويترك الجد. فعلا باب التدليس وسببه، سبب هذا التدليس ما عرف من الخلاف بينهما في مسألة اللفظ، اللفظ بالقرآن. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. المستحاضة إن كانت مميزة بمعنى أن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة فيتعمل بالتمييز، وإن كانت غير مميزة لا يتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة ولها عادة معروفة مضطردة تعمل بعادتها، على خلاف بين أهل العلم في تقديم التمييز على العادة أو العكس. وإذا كانت غير مميزة ولا عادة لها تعمل بعادة نسائها. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء هو أحمد بن عبد الله بن أيوب، أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد وهو حنفي النسب للمذهب. وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة. بنتي وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة. ومناسبة الحديث الترجمة من قوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر. ونقل الداودي أنه اتفقوا على أن أكثره 15 يوما. لماذا؟ ما دليلهم؟ نقصان الدين الوقوع. نعم، نقصان الدين تمكث شطر دهرها لا تصلي. نعم. وقال أبو حنيفة لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا، فأقل ما تنقضي به العدة عنده 60 يوما. وقال صاحباه تنقضي في 39 يوما، بناء على أن أقل الحيض 3 أيام، وأن أقل الطهر 15 يوما، وأن المراد بالقرء الحيض وهو قول الثوري. وقال الشافعي القرء الطهر وأقله 15 يوما، وأقل الحيض يوم وليلة، فتنقضي عنده في 32 يوما ولحظتين، وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر. ويدل عليه روايته شيم عن إسماعيل فيها بلفظ حاضت في شهر أو 35 يوما، يعني 3 حيض. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، يعني بعد الطهر، أما إذا وجدت الصفرة والكدرة في وقت الحيض فهي حيض، لأن لا تطهر من حيضتها إلا بالقصة البيضاء أو بالجفاف عند من يقول به، وإذا وجدت الصفرة والكدرة فامتنع وجود القصة البيضاء كما أنه يمتنع وجود الجفاف عند من يقول به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة أو الكدرة والصفرة شيئا، يعني مطلقا كانوا لا يعدونها مطلقا غير زمن الحيض، لأن وجود الصفرة والكدرة في زمن الحيض يدل على وجود الدم والحيض، لأنها لا يحكم بطهرها حتى ترى القصة البيضاء، ويمتنع أن توجد الصبرة والكدرة والقصة البيضاء أو الجفاف عند من يقول به. نعم. قال الحافظ رحمه الله قوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب، بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. قوله أيوب عن محمد هو ابن سيرين، وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، أخرجه ابن ماجه. ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب، وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن يكون أيوب سمعه منهما، يعني لإمكان ذلك أنه سمع من هذا وسمع من هذا. نعم. قوله كنا لا نعد أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، لأن قول الصحابي كنا نفعل أو كنا لا نرى أو كنا نرى. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود في زمنه، لا سيما إذا كان الاحتجاج على مسألة شرعية في هذا الكلام، لأنهم لا يستدلون إلا بما هو عليه الصلاة والسلام طرف فيه. نعم. قوله كنا لا نعد، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك وبهذا. ها؟ لأن بعضهم يقول فرق بين ما يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون الأمور من الأمر من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها أحد. لكن يا شيخ الأمور الخفية ما يمكن نقول يأتي بها الوحي إن خفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمل أهل قباء. كنا نعزل والقرآن ينزل، والعزل خفي ولا ظاهر؟ خفي، إلا أن يتحدثون به في، ولو كان مما لنهى عنه القرآن. نعم. نعم، فهذا الشرط، فلا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، يتفق عمله. لكن جميع ما يفعله الصحابة يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم، أو لا يلزم، ولو كان فيه مخالفة لنزل التنبيه عليه في كلام الله في الوحي. فالمسألة واحدة. إيه، لأنه ليس كل ما يفعل يلزم بيانه، إنما يلزم بيان ما يحتاج إليه. وكذلك نعم. شيخ، وكذلك إجماعهم على العمل بعد انقطاع الوحي، خصوصا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر حجة ويكتفى به. وشو؟ أي عمل من الأعمال، عمل الصحابة إذا اجمعوا على عمل، إيه؟ يعتبر حجة من الحجج. الإجماع حجة ولا يكون عمل الصحابة؟ العمل، اتفاقهم على عمل معين من غير نكير، يعني وهو أقل من كون النبي صلى الله عليه وسلم موجود وينزل الوحي، فهو معتبر في الحجية، والوحي قد انقطع. لكن يحتاج إلى ثبوت الإجماع، يحتاج إلى ثبوت الإجماع. استقرار العمل. كمل. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ما يحتاج قل كنا نفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب، يعني جزم الحاكم وغيره بأنه لا يحتاج علم النبي إلى التنصيص بزمن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كنا في زمن عمر أو أبي بكر، هذه حجة الخطيب وغيره. نعم. قوله الكدرة والصفرة، أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه صرار. قوله شيئا، أي من الحيض. ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري، والله أعلم. اللهم صل على محمد. أبو معشر اللي عندنا يروي عنه عبد الرزاق، إيه، لكن في السند شو عندك؟ البخاري في الفتح عن أبي معشر، ووصله عبد الرزاق أيضا عن أبي معشر عن إبراهيم. لا، ما يلزم، أبو معشر ضعيف، أبو معشر السندي ضعيف. يعني وحدثني أبو معشر عن إبراهيم. إيه احتاج إلى مزيد.